وقوله وتغل فيه الشياطين أي تسلسل في القيود، أي تسلسل في القيود، كما في اللفظ المتفق عليه وسلسلة الشياطين أي جعلت فيها السلاسل. واختلف في تعيين هذه الشياطين على قولين، أحدهما أنه يتناول الشياطين كلها، أنه يتناول الشياطين كلها، والآخر أنه يختص ببعضها، أنه يختص ببعضها. والقائلون باختصاصه مختلفون فيه على قولين أيضا، أحدهما أنها الشياطين المسترقة للسمع، أنها الشياطين المسترقة للسمع، وهو قول الحليمي، وهو قول الحليمي صاحب المنهاج في شعب الإيمان. والآخر أنه مختص بالشياطين العاتية المتمردة، أنه مختص بالشياطين العاتية المتمردة، وهو قول أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، وهو قول أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح. وأصح القولين أن السلسلة تكون للشياطين كلها على اختلاف أحوالها، فيندرج فيها الشياطين العاتية وغير العاتية، والشياطين المسترقة للسمع وغير المسترقة للسمع. فجميع الشياطين تسلسل وتصفد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.